السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واستعملنا ولا تستبدلنا، واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الاثنين 8 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 18 فبراير 2012 من العام الميلادي. بستعجل، عندي دوشة النهاردة كتير الحقيقة والوقت ضيق. استفتاءنا، هل تعتبر إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة نتيجة لتصاعد الخلاف السياسي بين حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي؟ نعم، لا أدري. مما لا شك فيه اتهامات وصلتني، ده انا بتكلم اتهامات وصلتني من قيادات بتتهمني ان انا احابي حزب النور السلفي الذي احبه واحب رجاله وقياداته، وقيادات في الحريه والعداله، وقيادات في حزب النور السلفي الحقيقه مش اقدر اقول اسماء، بيقولوا ان انا احابي حزب الحريه والعداله الذي احترم قياداته ورجاله. لنا بحبل ده الله يعلم، ولا بحبل ده. أنا قلت مرارا وتكرارا لكل اللي بيبعتوا رسائل، سواء من اللي بيحبوا حزب النور أو بحزب الحرية العدالة، إنه شيء مؤسف أننا نكون في مركب واحد ونعمل كده ببعض. شيء مؤسف، مش قادر أتصور فين كلام النبي اللي تعلمناه، دعوها فإنها منتنة. هذه العصبية، دعوها فإنها منتنة. حصل خطأ في إعداد بالأمس، إن نادر بكار أراد أن يدخل مداخلة يرد على الأستاذ هشام كمال أو الدكتور هشام كمال في الجبهة السلفية، وأنا قلت حق الرد مكفول، وأقسم لكم بالله ما أبلغوني بهذا الأمر إلا الآن وأنا داخل الاستوديو. فطبعا ظن الأستاذ نادر بكار فيها سوءا وبعض القيادات، وقالوا إن خالد عبد الله بيحابي الحرية والعدالة، والحرية والعدالة بيقولوا ده كالمعتاد، ما تحابيش لحزب النور، حرام عليك اللي بتعمله في الحرية والعدالة، كأن أنا عدو للطرفين. والله يعلم أني من هذه التهمة براء. أنا أحب التيار الإسلامي كله برمته بعجره وبجره، لكن من أحسن فيه أقول قد أحسن، ومن أساء فيه أقول قد أساء. وأريد، والله يعلم القصد من وراء ذلك، أن تجتمع هذه التيارات على كلمة سواء، على ما يرضى ربنا جل في علاه. مش مسألة إن احنا النهاردة مش عارفين نقعد مع بعض في أوضة مغلقة عشان نناقش مشاكلنا. تخيلوا إن احنا بنتكلم على بعض بأثر رجعي، يعني لو أخطأ أحد رجال الحزبين فحد يبتدي المخطئ في حقه أو الذي أخطئ في حقه يرد عليه ويجيب له كلام بأثر رجعي. فاكرين لما كنت بتقوله تعمله قبل الثورة بعد الثورة؟ وهذا لا يليق بهذه التيارات. وأنا قلت مرارا وتكرارا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقلت مرارا وتكرارا من منطلق قول الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حصل أخطاء من هنا ومن هنا، بنتكلم، مؤسسة الرئاسة بترتبك، بنتكلم، أيادي مرتعشة أحيانا، بنتكلم، ولا نقصد فيها إساءة، فهم محترمون وأحسبهم مخلصين لله سبحانه وتعالى. لكن العمل السياسي بيقتضي ان احنا نتكلم في المنطقة دي، لان حد بعت لي بيقول نفسي اسأل ليه الشيخ خالد عبد الله تحول من داعية الى شيخ سياسي. انا ما زلت داعية اخي الكريم، يعني البرنامج ده بيمثل جزء من حياتي، انما انا ما زلت في دعواتي لله، في دروسي في المساجد وفي خطب الجمعة، لكن بنوظف البرنامج باسقاط دعوي، وبنحاول قدر المستطاع وإن أخطأنا أن نرضي الله في التعامل مع الأحداث، سواء مع التيارات الإسلامية أو مع الوطنيين المخلصين أو مع الذين يعادون هذه التيارات ويريدون الخراب لهذا البلد. النهارده معانا الأستاذ خالد عالم الدين. أنا مش جايبه زي بقية القنوات، أكيد أنتوا فاهمين ليه القنوات استضافته، بل بالعكس أنا واحد من الناس كنت أرفض تماما وما زلت أرفض تماما أن يذهب أي أحد من التيارات الإسلامية من المحترمين إلى مثل هذه القنوات، أناشدهم المقاطعة لله. بيتبهدلوا وبيتهانوا وبيتعملهم فخاخ ومدخلات سخيفة، والمذيع لا يحترمهم. المذيع يعرف يحترم أي حد من التيارات اللي معاه واللي شبهه، بل لما بيكون حد من المسيحيين موجودين بيحسس عليه جدا، إنما مع هذه التيارات بلغة الشارع بقى اللي بنتكلم فيها يطرقع له ويحرجه ويبهدله ويهينه، ما عندوش مشكلة في ده ولا أدري إيه السبب. ولذلك أنا النهاردة لما قلت لهم في الإعداد الصبح ما كانش في دماغي إن إحنا نعمل فقرة، إنما نريد أن نرقب هذا الصدع اللي حيبدأ في التراشقات والسهام ومارينز الرصاصات التي تنطلق على التويتات من هنا ومن هناك. كنت بحمد لحد من حزب الحرية والعدالة كان قايل النهاردة تصريح إن إخواننا في حزب النور إخواننا وإحنا هنتابع هذا الموضوع وهنلم الشمل، وده المطلوب. يا جماعة الخير، في أوقات الأزمات لابد أن نمسك هذا اللسان، أمسك عليك لسانك واعرف جيدا أن إخوانك لهم وعليهم، فلما يكونوا عليهم بنحاول بقدر الإمكان نردهم إلى الله ونردهم إلى رسول الله ونردهم إلى الحق ونقول له أخطأت، بس مش لازم أخطأت بعد ما افضحه وامسح به الأرض وبهدله وشرده وأعين الشيطان عليه. إنما بنقول إن في البرنامج عايزين نجيب الأستاذ خالد عالم الدين يقول اللي عنده وبكل أمانة، وإذا كانت مؤسسة الرئاسة قد أخطأت نقول قد أخطأت ونطلب لها التقويم ونسأل الله لها أن يصلح شأنها، بل ونطلب من رأس المنظومة دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الله يحفظه ويعينه على ما هو عليه إنه يفكر جيدا أن سنده الحقيقي في الشارع وأن سنده الحقيقي في المحبين للتيار الإسلامي والمحبين للشرفاء من الوطنيين الذين لا ينتمون إلى هذا التيار. ده بخلاصة شديدة اللي بنحاول نعمله ببرنامجنا. إنما بقى أن السلفي يقول ده خالد عبد الله إخواني والإخواني يقول ده خالد عبد الله سلفي، أنا بحب دول ولكني عمري بأقسم بالله للمرة العاشرة وفي رب هيجمعنا يوم القيامة، في رب وفي وقوب من إيدين ربنا هيجمعنا، عمري لن تميت لأدلجة ولا الحزب ولا الجماعة طوال حياتي، لكن أنا بحب التيارات دي فما حدش يلومني على حبها. وإن كنا بنخطئ ما فيش مشكلة، طب ما أنا بأخطئ وبيكلموني، لكن لا داعي لفهم العصبية. أرجوكم لله افتكروا لو زالت هذه النعمة والله لنعضن أصابع الندم ولنبكين دماء بدل الدموع علينا أننا فرطنا. افتكروا أننا من كام شهر قلت لكم أن التيارات الإسلامية بيشاع عنها أنها حينما تصل إلى سدة الحكم وتجلس ويبقى قدامها السياسة بتلعب في كراسي أيا كان، ما بشكلش في نواياهم، لكن لابد أنك تلاقي لعاعات الدنيا تبدأ تأثر. وما بستغربش، الله قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اللي يجب أن نعود إلى تربيتها مرة أخرى، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سيدنا عبد الله بن مسعود قال والله ما كنت أعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا إلا لما نزل ربنا هذه الآيات. فدنيا وشطان لازم موجود، وظيفتنا فين بقى؟ إن دعاتنا وعلماءنا الكبار بدل ما نتحزب ونتراشق ونبهدل بعض على الفضائيات نبذل مجهود للم الشمل. وأنا بستغرب، عارفين بستغرب ليه؟ ما أنا بصالحكم بالألم اللي بعيشه في فكرة أنه تلاقي عندنا مشايخ عنده استعداد يقعد مع التيارات المعادية للإسلام التي تحرض على العنف بغطاء سياسي ويروح لها ويتكلم معاها ويتودد إليها، وبيعرفش كده يعمل كده مع إخوانه اللي من نفس الفصيل وبيرد على بعض أحيانا وبيكونوا في نفس الفصيل بل في نفس الحزب والجماعة. ولذلك هو ده ثمن الحزبية، هو ده ثمن الحزبية. ما كنا نتخيل أن الله يمن علينا فنكسب أصوات الناس بفضل من الله ومنا لينظر ربنا ماذا نفعل في هذا الأمر، فإذا بنا ننتكس درجة درجة. أنت لما تقعد تتفرج على الردود على الإنترنت وعلى مثلا تصريحات لنادر، واحد تاني يرد عليه من هنا، وشاب إخواني يرد على نادر، واحد يبعت رسالة يقول لي بلاش النفخ في النار لمصلحة البلد يا أستاذ نادر، دي رسالة جاية لي. طبعا كل واحد بيبص من منظوره و بشعر ان احنا بننسى الحق، يتوه الحق من بيننا في هذه اللحظات. احنا محتاجين نسكت ونعقل ونفكر وما نعيش في لحظة الفتن مع الاندفاعات والتصريحات على الانترنت، انما نتصل ببعض بالتليفونات يعني كنت اتمنى نادر بكار لما اتصل امبارح ما قالولوش كده يا اخي، طب اقدرني اتصل بالتليفون قول لي انا طلبت مداخله، لاني والله لم اكن اعلم، واديني بحلف على الهوى وعاتبتهم في الاعداد عتابا شديدا، يعني انه ليه ما خلتوش دخل، لان انا قلت حق الرد مكفول للجميع. لكن عايزكم تعرفوا ان انا لما حد بيتصل من طرف اسلاميه انا مش مضطر اكون بحجر عليه ووجهه لازم يقول ايه، ولا تبقى تمثيليه بايخه قوي. والناس لازم تعرف التيارات بتتصرف ازاي في العمل السياسي، هم اخوه في العقيده ويحبون بعض في المساجد، لكن لما بيجي يقربوا من العمل السياسي بيحصل ارتباك وده وارد. فما حد يتكلم التاني يرد عليه، انا مش منوط ان انا افضل ارد عن كل، لان لو رديت على الدكتور هشام كمال هيقول لك ما بيردش الا عن حزب النور والحريه العداله، لما حد بيتهمه ما بيردش، وهذا محض افتراء والله. يعني قربت ان انا اشيل ايدي واسيب هذا المنبر اللي بحبه لله سبحانه وتعالى بسبب هذه الاتهامات، ان انا عندي ميل او هوى تجاه تيار معين، والله يعلم للمره الثالثه والعاشره والمليون انني براء وبريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب في هذا الامر. فلله شباب التيار الاسلامي على الانترنت اتقوا الله جل في علاه، اذكركم بالله تبارك وتعالى وانتم تكتبون على الكيبورد ما تكتبون على الفيسبوك. مش ممكن تكون التربيه في المساجد ما اثرتش فينا وما صنعتش مننا رجال يبدو معدننا وتبدو اصالتنا في مثل هذه الازمات، لان دي ازمات لازم تحصل، دي سياسه بشريه فيها اهواء وفيها شيطان وفيها ايقاعات وفيها استقطابات، لكن ذكائنا ان احنا نظللها بالاخوه الايمانيه التي ربيتمونا عليها طوال عمرنا، ان احنا الاخوه دي اكبر من اي حاجه، انما ما نعودش بقى نستدعي فكره ما هو الصحابه كانوا بيغلطوا، ايوه بس مش كل خطا للصحابه هنقعد نتعلل بيه علشان نقعد نرشق في بعض. وبعدين مجتمع الصحابه برمته ما كانش فيه حد علماني وما كانش فيه حد ملحد وما كانش فيه مذيع نار الله المقاضى على دين الله سبحانه وتعالى. فمن الذكاء مش انا اسف مش الاعلام المارينزي ده اعلام سلومي هو اللي هيصطادكم ويوقعكم في بعض، وانت تتكلم كلمه ومذيع يقوم يديك سؤال يحرجك تضطر ترد بغيظ، يقوم عامل لك كمين مداخل اخوك المسلم معاك في المداخله يديك على دماغك وانت قاعد في الاستوديو وتتراشقوا وتحزنوا الناس، الناس حزينه من تصرفاتكم كلكم. الحقيقه كلنا نتحمل هذه المسؤوليه في اللي بيحصل في البلد. فالتيارات الاسلاميه لابد ان تتفق وان تعود لله وان تؤوب لله وان تعقل الامر لله سبحانه وتعالى. وخذوا عبره وعظه، وقلنا لكم يعني جبهة الإنقاذ على ما فيها من تباينات الأفكار والتربية والأيديولوجيا وكل ما تتصوروه، حطوا إيديهم في إيدين بعض عشان يعادوكم أنتم ويقصوكم أنتم. فمش ممكن النهاردة يجتمعوا هؤلاء فيما نعتقد أنهم على باطل على باطلهم، وأنتم يا من تقولون أنكم تحملون راية الحق لا تستطيعون أن تجتمعوا على راية الحق وأن تدافعوا عن راية الحق. إيه اللي بيحصل؟ أنا مش قادر أفهم يعني. وإذا حد زعل من موقف ليه الأثر الراجع موضوع موجود في حياتنا؟ يعني ما يجي عندي تصريح أو تويتة لنادر، وطبعا ما حدش يفهم إن أنا بهاجم الحرية حزب النور، ما إحنا هاجمنا الدكتور عصام العريان وقلت له كذا مرة وقلت لكبار قادة الحرية والعدالة اصمتوا قليلا واعملوا كثيرا لله كفاية، لأنه أحيانا بيورطوا مؤسسة الرئاسة ببعض التصرفات مثلا. فما اجي الاقي نادر بكار بيقول رفضت قبل ذلك عضويه المجلس الاعلى للصحافه التي مهرها الرئيس بتوقيعه لما وجدت معيارا غير واضح في الاختيار. طب الكلام ده ما قلتوش الاول، ليه بيتقال دلوقتي؟ وبرضه تلاقي حد في الحريه والعداله يقول نفس الكلام، اصل كنا قلنا للنور كذا وعملوا كذا واجتمعوا مع فلان وقابلوا فلان وعلان وكان في لقاءات. طب ليه الكلام ده بيطلع دلوقتي؟ وليه ما يكونش في غرفه مغلقه وتتناصحوا لله؟ واذا اصر طرف يطلع الطرف الثاني يقول في وقت الأزمة والله أنا فعلت ما عندي، كان في موقف بشكل ما نصحت فيه إخواني رفضوا هذا النصح، إنما نشر الغسيل ده أنا لا أدري مصلحة مين. وفي الآخر تلومون المنبر، طب أعمل إيه؟ قولوا لي أنا أتصرف إزاي في وسط هذا الحدث؟ أكمم فمي؟ أغلق عيني؟ أصم أذني؟ لا أتكلم؟ لا أقول كلمة لله فيما أدين به لله؟ واللي معترض على حاجة من أنا بقولها يتفضل من مشايخنا الكبار جزمته على راسي يجي يقول لي انت اخطأت وانت بتتناول هذا الموضوع، لانه في النهاية الخاسر هو نحن. واذا تبدلت النعمة اعوذ بالله من تبدل النعمة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الكفور بنعمة الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لله. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا لله تبارك وتعالى. امسكوا ألسنتكم اجلسوا مع بعضكم غرف مغلقة بدل ما تعملوا مؤتمرات كلكم والله لا أخص أحدا النهاردة بكلام. بدل ما تعمل مؤتمر تخبط في إخوانك وإخوانك يعملوا مؤتمر يردوا عليك اقعدوا وفروا الكلام ده واتكلموا مع بعض. والمخطئ اجتمعوا واطلعوا قولوا مخطئ ويسل من وسط الجماعة إذا كان سيسبب هذا الشق في الصف. إنما يجي النهاردة حد يتكلم عن الحرية والعدالة ما تشقوش الصف. تيجي تقول أصل حصل حلقة حزب النور ما تشقوش الصف. أنا لا أريد شق الصف ولا أسعى لهذا والله يعلم ذلك. ولنا في مواقفنا تجاه مشايخنا ودعاتنا وقادات السياسيين الموجودين دلوقتي في الشورى أو كانوا في الشعب لنا فيهم المثل. لما كنا بنتكلم في الاستفتاء على الدستور لما كنا بنتكلم في مجلس الشعب راجعوا منبر مصر الجديدة في مجلس الشعب كيف يعني انخرط في هذا العمل عشان حزب النور كان لسه وليد في العمل السياسي ودعمناه بكل ما أتينا من قوة. وتم لومي من الإخوان والشيخ صفوت حجازي بنفسه لمني هنا في الاستوديو إن أنا أحابي حزب النور في الانتخابات. قلت له ما أحابيه والله إلا لأنه وليد والحرية والعدالة لها باع وذراع في هذا العمل من 80 سنة وناس من قيادات الحرية والعدالة أحبهم ويحبونني وأحترمهم ويحترموني وفي منهم يعني بتزلل عشان يعمل معايا مداخلة ما بيرضاش وفي منهم بحب على راسه علشان يجي الاستوديو هنا وما بيرضاش وبيوافق انه يطلع مع رولا خرصة ويطلع مع هاني رمزي ويطلع مع وائل الإبراشي. طب ممكن اتصرف ازاي؟ بقول لكم في المداخلة بما فيها مؤسسة الرئاسة احيانا ما استطعنا نعمل مداخلات الا بشق الانفس عشان يردوا علينا. ده انا ياسر علي المتحدث الرسمي اللي انتقل والله العظيم حفينا وراه عشان مداخلة ما كان بيرضى وطب شوية يكلموني ويقفل التليفون وما يردش. يعني مش عايز حد يلومني ان انا ضد حد لكن هي دي البضاعة اللي قدامي ودي المعلومات اللي عندي. فإن أصبت فالحمد لله والمنة وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. احنا هيكون معانا النهاردة ثلاث فقرات الحقيقة مهمين قوي منهم فقرة ما كانتش في الحسبان صاحبها يكون معاكم على الشاشة هنغطي وشه لأنه طلب ان هو ما يكونش ظاهر على الهواء وجاي بمعلومات. فحناخد الأستاذ عالم الدين وبعديها إن شاء الله حناخد الشاب أتى من ميدان التحرير والحمد لله بإقرار على نفسه والحمد لله سجل قبل اللقاء كلامه الذي يريد أن يقوله وأقره بنفسه. عارفين ليه؟ لأن هتتهم وهتتهم إدارة قناة الناس إن إحنا مدين له فلوس عشان يقول الكلام اللي يرضينا. هذا كلام عارم من الصحة تماما هو حكى بنفسه وهناك شهود عيان من برا القناة شافوه لما التقاني أمس على باب القناة وأنا خارج وحكالي ويريد أن يقول أنا أخطأت ويريد أن ينصح الناس الذين يريدون دمار مصر في مقابل أموال بتدفع لهم ومقابل تمثيليات مع أسماء هتعرفوها بنفسكم لما تشوفوا هذه الفقرة إن شاء الله. طبعا بضم صوتي لصوت كل اللي بيتكلموا عن الحق في الإفراج عن إبراهيم عبد السلام. إبراهيم عبد السلام ده آخر معتقلي العباسية. من إمتى وأنا بتكلم من أيام العباسية ومن بعد ما خلص يعني المجلس العسكري خرج من سدة الحكم وأصبح الرئيس مرسي الرئيس منتخب وأنا أناشد مؤسسة الرئاسة وأناشد المسؤولين بأنه ياريت نشوف الأخ إبراهيم عبد السلام آخر معتقل العباسية. محاكمته هتكون يوم 20 فبراير. نقول لله إذا كان الرجل مظلوما وأحسبه مظلوما فيما حكي لي من أخيه لله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير افرجوا عن هذا. حرام عليكم ده المجلس العسكري أفرج عن مايكل نبيل اللي سب الدين وقال أنا ملحد وراح قعد في إسرائيل واحترم علياء المهدي اللي قلعت ملط وحطت كتاب الله على عورتها. يا جماعة عيب مش ممكن يعني هيكون مجرم أو في حق الوطن. أمال بتوع مسبير اللي خدوا السلاح من الضباط واللي قتلوا الجنود دول إيه وتم الإفراج عنهم؟ يا جماعة لله سبحانه وتعالى يعني طبعا هنناقش مع اخونا الاستاذ خالد عالم الدين، وهنحاول نشوف نادر بكار، لان نادر بكار طبعا له كلام على الفيسبوك. طبعا القوات المسلحه الاحترام يزداد يوما بعد يوم، انها ما تسكت لحظه عن اي اشاعه تطلق بالذات على هذا الفيسبوك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي من يكتب فيه، وان يعلم قول الله ان الله كان عليكم رقيبا فيما يقوله من معلومات واشاعات. طلعوا إشاعة صفحة رسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة تتابع المؤسسة العسكرية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من الشائعات المتعلقة بإقالة السيد القائد العام للقوات المسلحة، وإبداء البعض لآرائهم تجاه هذا الموضوع منسوبا إلى تصريحات مصادر عسكرية مسؤولة، ومن منطلق حق المواطن العظيم مصر العظيم بصفة عامة وأبناء القوات المسلحة ضباط صف جنود عاملين مدنيين بصفة خاصة نؤكد على ما يلي: لم يصدر أي بيانات أو تصريحات عن المؤسسة العسكرية بهذا الشأن. المؤسسة العسكرية لا تتعامل مع مثل هذه الشائعات وتدرك مخاطرها وتهيب بالجميع توخي الدقة والحذر عند التعامل مع موضوعات المتعلقة بالقوات المسلحة. ده أمن مصر يا ناس، ما بقاش إخوان وبقاش سلفيين وبقاش ياسريين ولا ملحدين، ده أمن مصر. كفاية تورط الجيش ما يقرب من قرب السنتين وبقينا نسيب الدين للجيش المصري، بعض اللي بينتموا ويتشدقوا باسم انهم ثورة، ودلوقتي بيحاولوا يستدركوا الجيش بأي شكل للنزول في الشارع مرة تانية في محاولة ساذجة ان يقولك ان الجيش العظيم هو اللي يحمينا، هو عايز ينزل يحط سمعة الجيش في الواحد عشان يبقى ضاعت مصر بالكلية اذا ضاع هذا الجيش المحترم. وان كان في ناس في الجيش عندهم مشاكل، طبعا في ناس عندها مشاكل زي الشرطة زي البترول زي الدعوة زي الهندسة زي التأمينات زي مؤسسة الرئاسة زي الأحزاب زي كل حاجة. احنا بنعيش مرحلة ولادة فيها مخاض وآلام، وحتلاقي لخبطة وحتلاقي المخلص وحتلاقي المنافق وحتلاقي الداعي وحتلاقي الصادق، كل ده يبقى موجود في الساحة، وان شاء الله الفتن تفلتر. المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة هو المنوط به إصدار أي بيانات أو تصريحات تتعلق بالمؤسسة العسكرية. تعظيم سلام لهذا الكلام المحترم. أي حاجة عن القوات المسلحة في متحدث عسكري وصفحة رسمية إن صدر منهم الكلام وقاله المتحدث العسكري يمكن الصفحة تخترق، يبقى لازم المتحدث العسكري للقوات المسلحة يقول بنفسه، وإلا فيش داعي نقعد نشير ونقول نشار في الخير وهو ليس بخير. وأخيرا، المؤسسة العسكرية تدرك حرج المرحلة التي تمر بها البلاد وتحترم حق المواطن في معرفة الحقائق وتحرص على ذلك من خلال المتحدث العسكري الرسمي، وتهيب بالجميع تحري الدقة عند تناول الموضوعات المتعلقة بالقوات المسلحة حرصا على الأمن القومي المصري، والله ولي التوفيق. ربنا يحفظ جيشنا، ده اللي بقينا الحقيقة. طبعا الله فوق كل شيء، لكن دي أسباب، فياريت نخشى الله سبحانه وتعالى. معنا مداخلة، مين؟ أحمد عبد السلام، أخو المعتقل إبراهيم عبد السلام في العباسية. السلام عليكم أبو حميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ خالد؟ الله يرضى عنك. أحمد في عجالة، الجلسة يوم 20 فبراير فعلا؟ أيوة يوم 20 فبراير اللي هي بعد بكرة إن شاء الله. طيب أنتوا عايزين إيه الحقيقة؟ وأنا عرفت منك أنه لم يثبت عليه شيء، والاتهامات الموجهة إليه عارية تماما من الصحة، حتى نناشد حتى قواتنا المسلحة والقائد السيسي وكان والدنيا كلها أن يفرجوا عن إبراهيم أخوك. تفضل. أنت حضرتك يا شيخ فاكر لما جيت لك القناة وقلت لك إبراهيم أخويا يعرفه الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد الزغبي؟ نعم. أخويا إبراهيم بلدي خالص كده، شاب غلبان جدا، واخد دبلوم تجارة وما طلعش. احنا من قريه محله ابو علي المحله الكبرى، ما طلعش بره البلد ولا لبس في جيش ولا اتعلم تعليم جامعي، يعني بيتوه في القاهره من الاخر يعني. نعم. لقينا اتهامات متكيل له، اتهامات غير عاديه، انضمام الى عصبه مسلحه وقطع طريق وخروج على سلطات وتحريف سلاح وحاجه غريبه جدا، تهم معلبه يعلمها الدكتور مرسي نفسه، لان التهم المعلبه دي كانت بتتحط لينا زمان وتتحط لكل الناس. فالغريب ان احداث العباسيه كلها خرجت وتبقى اخويا تحمل عواقب احداث هرج ومرج، ونص مليون متظاهر تقريبا او 200,000 متظاهر تقريبا في الاحداث ديت، ويتحمل عواقبها شخص واحد. انا مش عارف ديت هو اتحكم عليه بكام سنه يا احمد؟ هو يوم 25/7 اتحكم عليه بخمس سنوات، ويوم 20/11 تخففت وهو بيمضي على الحكم الى ثلاث سنوات، وعملت نقض على الحكم والحكم اتلغى، خدت بال حضرتك؟ وعنده الجلسه اللي هي الحكم الثاني ان شاء الله يوم 20/11 يوم 20/2 اللي هو 20 فبراير. نعم. طيب انا بشكرك يا احمد على مداخلتك معنا، واني لارجو من السيد رئيس الجمهوريه الله يحفظك، يعني انت افرجت عن الكثير والكثير، وكان فيهم ناس حرقوا المجمع العلمي صراحه واعترفوا، يعني احمد دوم اعترف انه حرق المجمع العلمي وخد افراج وعفو، او ما خدش افراج خد عفو يعني. فاني لارجو المعامله بالمثل، طالما الراجل كان في وسط احداث كلنا يعرفها، ومش ممكن هيتم التاكد في وسط الهرج والمرج ده زي اي حدث حصل قبل كده، من الجاني ومن المجني عليه؟ فاتصور ان احنا محتاجين ننظر الى هذا الولد نظره طيبه، وان احنا ربنا يسهل كده والريس يديله عفو، عشان بس نشعر الناس انه اللي اتحكم عليهم في ايام كان فيها شبهات من الظلم، ان احنا وصلنا الى حريه وعداله وقول دون خوف طالما في حدود اللياقه والاحترام، وربنا يعني يفرج كربه ان شاء الله وياخد براءه باذن ربنا. طبعا في وفد ممثل عن بورسعيد على حسب ما جالي برضه خبر النهارده اجتمعوا في رئاسه الجمهوريه وحصل نتائج. بورسعيد شربت المر 30 سنه وقبل كده كمان، بس ال 30 سنه دول بالتحديد شربت المر بالتحديد من ايام محاوله او فيما قيل انه محاوله لاغتيال رئيس الجمهوريه السابق. بورسعيد ما شافتش خير، رحتها كتير الحقيقة، وقابلت ناس وقفت مع تجار وشافوا المرار الحقيقة. فأرجو إن احنا نهتم شوية، لأن الطناش متعب ومؤلم، واللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أنا عارف إنه في ناس دخلاء في بورسعيد وفي بلطجية بيحاولوا يستثمروا هذه الأحداث اللي موجودة من آلام عند الناس عشان يشعلوا الموقف، فلازم نبقى بصين لأهلنا بورسعيد نظرة فيها نوع من أنواع الاهتمام، ومدن القناة عموما يعني. لكن بتكلم عن بورسعيد بسبب اللي يحصل فيها، خلي بالكم ان مدن القناه مناطق حساسه، نحن نريد ولاء الجالسين والذين يعيشون فيها لهذا البلد، لا نريد ان يفقدوا انتماءهم وولائهم لهذا البلد بمثل هذه التصرفات. وفي ايادي مغرضه هتروح وهتحرض شباب وهتحاول تنقي بلطجيه وتديهم فلوس زي ما بيحصل في كتير من الاماكن، وفي شهود على هذا الكلام، وربنا هيقابلنا يوم تبلى السرائر. اللي عايز بقى يقول بنسوق وما نسوقش يقول اللي هو عايزه، في إله هيقابلنا وما تبلى السرائر. ودي اعترافات من ناس أنا لا ضغطت عليهم، وبيتكلموا في التليفونات وبيحكوا وبيقولوا، لكن إعلام المارينز لا يريد أن يصدر هذا لأنه جزء من الحدث، زي ما هيقول لنا أخونا اللي هيجي معانا عن قناة أون تي في وماذا كانت تفعل. فعندي انتداب قاضي مستقل للتحقيق في أحداث بورسعيد الأخيرة، صدر قرار السيد وزير العدل بموافقة على ذلك وإحالة الطلب للسيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف الإسماعيلية، منح شباب وأهل بورسعيد الأولوية في التعيين بشركات الغاز والبترول وجميع الشركات العاملة لبورسعيد. هو ده الشغل، هو ده الاحترام، هو ده التقدير للناس. تكليف القوات المسلحة وزارة الداخلية بدعم قوات الأمن للقيام بدورها في استتباب الأمن والقضاء على بؤر الإجرام، وتوجيه رسالة من رئاسة الجمهورية التقدير ورد اعتبار لبورسعيد. يا ريت والله يا ريس تطلع تكلم بورسعيد. أنا عارف إن حضرتك لما أصدرت قرار بحظر التجوال في أبعاد مهمة اقتصادية خاصة بمدن القناة، وكنت تقصد وانت تعرف انك لو عملت كده ان الناس هتنزل ومش هتسمع الكلام، لكن كان مقصود ان الناس تكون في الشارع بحيث يقل حجم العمل الارهابي والاعتداء على المؤسسات في وجود المواطنين الشرفاء. لكن نطلع نكلم اهلنا بورسعيد ونسلم عليهم ونقول لهم ان شاء الله اللي جاي افضل، وفي ناس من القاهره لابد انها تروح هناك وتدعم، وبالذات بخص لعيبه الكوره، لان الشقاق الفظيع اللي احنا عايشينه ده كان بسبب ماتش، استغل هذا الماتش للقيام بعملية إجرامية وإزهاق أرواح وقتل شباب براء، وفي ناس براء اتلطوا في الرجلين. فإني لأرجو أن الفترة اللي جاية نحضن مدن القناة، تروح مؤسسة الرئاسة ويروحوا الأحزاب ويروح النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية والوطنيين الشرفاء، بدل ما يسيبوا المجال هناك للمغرضين الذين يعبثون بأمن هذا البلد ويشعلون النار فيها. معنا مداخلة. طيب معنا الاستاذ جمال علي سائق اتوبيس اللي كان في مشكله الرباط والانوار. السلام عليكم استاذ جمال. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. الله يرضى عنك استاذ جمال. معلش احنا جينا نتصل بيك امبارح لقينا التليفون اغلق، يبدو ان الشاحن كان قطع او حاجه. هو ايه اللي حصل امبارح عندكم في بورسعيد؟ ايوه يعني في بورسعيد احنا كنا في القاهره. في القاهره، اتفضل. في نادي الصيد في القاهره. احنا طيب. ايوه احنا اتفضل يا فندم. نادي الرباط والانوار. كويس. ايه اللي حصل بقى؟ حضرتك احنا وصلنا لنادي الصيد الساعة 3 واستأذننا من الأمن نخش العربية جوه، قال لك يا ممنوع، وقفنا، قال له وقف على الباب بره، وقفناها بره، وبعدين دخلنا جوه عشان نصلي واللعيبة تلعب، لعيبة طايرة يعني حوالي 18 سنة 17 سنة يعني ده كان ماتش طايرة مش كرة قدم يعني؟ لا لا لا ماتش طايرة، ماتش طايرة، وطول عمرنا الطايرة بتلعب مفيش مشاكل يعني. كويس حضرتك بقى دخلنا جوه صلونا العصر، وبعدين طلعوا على الملعب هم غيروا ملابسهم وبيسخنوا، كان الساعة 4 الا ربع بالظبط، اتلاقينا ناس داخله حضرتك حوالي 150 200 كده فرد عاملين مجموعات صفين وبيجروا باصوات كده وماسكين شوم وحديد وكروكه وضربوا صاروخ، والملعب دي اللي باب صغير مش قادرين نطلع نحترم على الاصوات، دخلوا دوروا الضرب فينا، قال لك هاتوا الفرقه نسيبوا الاحمر، الاحمر كان النادي الصيد، وهاتوا اللي هم بتوع لابسين ازرق، الازرق كان بتوعنا بتوع الشركه، الرباط والانوار بتوع الشركه. الرباط الانوار ده بورسعيدي. ايوه الرباط. واللي كان بيلعب ضدكم مين؟ نادي الصيد. نادي الصيد كويس. نادي الصيد دخل حضرتك ضربوا الضرب فينا بالكريكه والحاجه، اللي بقى ينط ينط وانا ننط مع السور، وكان معاهم اسلحه حديد، نطنا مع السور وبقى الناس تجري ولاعيبه تاهت، واخدوا الملابس بتاعتهم والشنط، وبعدين جيران عشان اشوف العربيه بره. هل تم القبض على اي حد من اللي اعتدوا عليكم؟ لا يا باشا لا، ما فيش حد خالص، ما فيش حد خالص. لا يعني انا قصدي هم اذا كان انت بتقول لي ان النادي ما سمحش بدخول الاتوبيس، طب ال 200 دول دخلوا منين اصلا؟ من البوابه، ما هو دي حضرتك اللي حاجه يعني مستحيله يعني، يعني حتى الصحافه بعد الماتش ما عادش واحد يخش، هم دخلوا الناس دي ازاي؟ ده نادي يعني الصيد اللي في القطاميه؟ لا اللي في الدقه يا باشا. نادي الصيد اللي في الدقي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا ممكن حد يستغل بقى انه بعد كده احنا عارفين النادي المصري البورسعيدي ما فيش نشاط رياضي كوره، انما هيجي لنا فريق المريخ البورسعيدي، فريق الرباط والانوار، في مطوشة كاس تتعمل، ففي ناس هتحاول تستغل لزياده الشقاق والنفخ في النار بين ابناء الوطن الواحد، وبالتالي نلاقي بعد كده بورسعيد عايزه تبقى لوحدها ومحاصره، والمحله لوحدها ومحاصره، والقاهره ممنوع حد يخش من بورسعيد، وبورسعيد ممنوع حد يروح بالقاهره. يا جماعة نتقي الله لله لله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول الحاجات دي ما يتسكتش عليها، لازم الاجتماع مع العقلاء، ولازم نميز بين البلطجي محترف البلطجة اللي بياخد فلوس عشان كده، وبين المكبوت واللي حاسس بظلم في مدن القناة من زمن، نميز بينهم ويتحط ايدينا في ايدين بعض كلنا عشان نقدر ناخد البلطجي نعاقبه بالقانون، ما يستغلش الاحداث لزيادة الشقاق بين المحافظات وبعضها. اخيرا الضيف جه يا جماعة؟ لسه ما جاش. طيب طب ايه يعني نعمل الفقره الاولى؟ طيب انا هاخد فاصل واخد الفقره الاولى مع اخونا اللي هو جالي امبارح على باب القناه ومعانا تقرير. طيب هناخد تقرير الاستاذ خالد عالم الدين النهارده اللي كان عامله، وهناخد الفقره الصغيره هي الحقيقه عن الاخ اللي جه امبارح وطلب ان يدلي باعترافاته، وسامحونا هيكون وشه متغطي لانه طلب كده، وبعد كده نلتقي مع الاستاذ خالد عالم الدين ونعرف ايه الحقيقه، وربنا يصلح ذات البين بين التيارات الإسلامية بإذن الله رب العالمين. فاصل ونواصل، خليكم معنا.